هل يجوز لي أن أتبرع بنقل دم لمريض أو شك على الهلاك وهو على غير دين الإسلام؟ لا أعلم ما نعلم في ذلك، لأن الله يقول جل وعلا في كتابه العظيم: لا يحكم الله أن الذين يقاتلون في الدين ويخرجكم من ديارهم وأن تبرهم وتقسطوا إليهم. فالله سبحانه أخبر أنه لا ينهانا عن الكفار الذين يقاتلون ويخرجون من ديارنا أن نبرهم ونحسن إليهم. والمضطر في حاجة شديدة إلى الإسعاف، قد جاءت أم أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وهي كافرة إلى بنتها أسماء في المدينة في وقت الهجرة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأهل مكة تسألها الصدقة، فاستفتت أسماء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فأفتاها أن تصلها وقال أصلي أمك وهي كافرة. فإذا اضطر المعاهد أو الكافر المستعمل الذي ليس بيننا وبينه حرب يضطر إلى ذلك فلا بأس بالصدقة عليه من الدم كالميتة، كما يكون من الميتة يأخذ من الدم يحصل به إسعافه، وأنت ما ينفر في ذلك لأنك لا حرج عليك أن تسعف من اضطر إلى الصدقة. نعم، بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.